وقفات مع القرآن العظيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. معنى هذه الآية أن يوم القيامة لا تظلم نفس فيه شيئا، بحيث أن الله لا يوفيها مثلا عملها أو أنه يحمل عليها وزر غيرها، كلا، إنما في ذلك اليوم توفى كل نفس ما عملت، ولا تجزون في ذلك اليوم إلا جزاء أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا. في هذه الآية عدة تدبرات. أولا، نفي الظلم في هذه الآية لكمال عدل الله، فقوله لا تظلم يدل ذلك على إثبات العدل لله. ثانيا، هذا الأسلوب لا تظلم نفس شيئا، هذا أسلوب فيه تخويف وترعيب وإرهاب، إذ أن المعنى أنكم تجزون بالعدل جزاء أعمالكم، وهم يعرفون أعمالهم أن فيها من الإجرام والظلم الشيء العظيم، فإذا جوزوا بذات أعمالهم هلكوا. ثالثا، لا تظلم نفي، ثم جاءت بعدها كلمة نفس وكلمة شيئا، كلمتان نكرتان، وقبلهما حرف نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، والمعنى لا تظلم كل نفس، فلا تظلم ذرة من شيء، فلا يظلم في ذلك اليوم أحد كائنا من كان. ثالثا، فيه دلالة على أن الإنسان إنما يجزى بأعماله، ولهذا قال بما كنتم تعملون. رابعا، فيه نسبة الأعمال للإنسان لأنه فعلها بإرادته واختياره، ولهذا قال تعملون، أي تعملونها أنتم، فنسب الأعمال لهم، وفي ذلك رد على الجبرية الذين ينكرون إرادة الإنسان.